إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من بعد، فقد ختم الحافظ بن حجر رحمه الله عليه كتابه بلوغ المرام بقوله كتاب الجامع، أي أن هذا الكتاب جامع لي مسائل كثيرة أو أبواب كثيرة، فليس هو خاصا في باب معين، ليس هو خاص في الطهارة أو في الصلاة أو في الزكاة أو نحو ذلك، بل هو باب عام. فالعام يسمى باب جامع، أي جمع أبواب كثيرة. بدأ بقوله باب الأدب. الأدب هو ما يتحلى به ابن آدم من الصفات الطيبة، هذا هو الأدب، ما يتحلى به ابن آدم من الصفات الطيبة. فإن ابن آدم مأمور أن يتحلى بمكارم الأخلاق ويجتنب مساويها. والأدب نوعان، الأول أدب مع الله، هو بفعل أوامره واجتناب نواهيه، والثاني أدب مع خلق الله، أدب مع خلق الله، قيل الأدب مع الناس أن تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك، هكذا قيل. وقال بعضهم هو كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه، فقالوا بأن الأدب مع الناس يكون بكف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. نعم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والسامعين. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه بلوغ المرام كتاب الجامع باب الأدب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فسمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فادفعه. رواه مسلم. نعم. قال عن أبي هريرة، أبو هريرة عنه الله، اختلف أهل العلم في اسمه على أكثر من 30 قول، كما ذكر ذلك الحافظ ابن عبد البر المالكي. وأصح ما قيل في اسمه أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهو أكثر الصحابة رواية للأحاديث. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست. الحقوق كثيرة، ليست فقط ست حقوق، لكن من حقوق المسلم على أخيه المسلم ست حقوق، هذه من ضمن الحقوق، ولا فالحقوق كثيرة أكثر من الست. واختلف أهل العلم هل هذه الحقوق واجبة أم ليست بواجبة، على قولين مشهورين. قال أولها: إذا لقيته فسلم عليه. هل أول إذا لقيت أخاك المسلم تسلم عليه، ولعليه أكثر أهل العلم أن ابتداء السلام سنة ورده واجب، وأفضل السلام أن أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا أفضله وأكمله، ولا يزيد على بركاته في ابتداء السلام، ما يزيد. وأفضل الرد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فإن زاد في الرد زيادة ومرحبا، هذه أجازها بعض السلف. فإن قال السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم، كل هذه جائزة، لكن أكملها قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والرد يكون بمثل ما حييتم به. قال: وإذا دعاك فأجبه. هنا قيل المراد بالدعوة الوليمة، واختلف أهل العلم في كل وليمة يجب الحضور أم لا؟ قالوا أما وليمة العرس فيجب عليك الحضور في وليمة العرس في حالة واحدة، إذا خصصك بالدعوة قال يا فلان أنت مدعو إلى وليمة عرسي، إذا خصصك بالدعوة. أما إذا كانت الدعوة عامة مثلا رأيت لوحة كتب عليها ندعوكم إلى زفاف فلان فهذه عامة لا يجب عليك أن تأتي، إن ذهبت إلى العرس أم لم تأتي لا شيء عليك لأنك لم تعين، لكن إذا عينت هنا يجب عليك. يقول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم. فقالوا إلا يعني في حالتين، إلا في حالتين فإنك ما يجب عليك الحضور. الحالة الأولى إذا كنت تعلم أن صاحب الوليمة يأكل الحرام كالربا ونحوه فهنا ما يجب عليك الحضور، حيث كل جسم نبت من سعد فالنار أولى به. والحالة الثانية إذا كانت الوليمة كعرس مثلا فيه منكرات كغنى ونحو ذلك وأنت لا تستطيع إنكار المنكر فهنا ما يجب عليك إجابة هذه الدعوة. قال بعد ذلك وإذا استنصحك فانصحه، يعني إذا طلب منك النصيحة انصحه، لأن الدين النصيحة كما قال عليه السلام الدين النصيحة رواه مسلم. وقال جرير عنه رضاه بيعة النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. قال فانصحه أي يرشده إلى الأمور الطيبة التي هو بحاجة لها. قال وإذا عطس فحمد الله فشمته، وفي رواية فسمته بالسين. نعم هذا قيل أن إذا حمد الله فإن تشميت العاطس فرض عين، هذا قول لبعض أهل العلم، وقول آخر أنه فرض كفاية وهو الصحيح أنه فرض كفاية بشرط إذا حمد الله، نقوله فحمد الله، أما إذا لم يحمد الله فإنه لا يشمت. وشمت إذا عطس المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة، أما من زاد على الثالثة فإنه لا يشمت لأنه في الحادي يكون مسكوما فيدعى له كما ذكر ذلك الحافظ النووي في كتاب الأذكار. قال وإذا مرض فعده، يعني إذا أصيب بمرض ولازم الفراش ولا يستطيع أن يذهب ويأتي فإنك تزوره، تزور أخاك المسلم. أما إذا كان مريض لكنه يذهب ويأتي هذا يعني متى ما وجدت في الشارع أو في المسجد تسلم عليه. أما هنا المراد أنه إذا كان لا يستطيع الحركة أقعده المرض في بيته. قال وإذا مات فاتبعه، هذا السادس يعني اتباع الجنازة، واتباع الجنازة من فروض الكفايات. قال رواه مسلم يعني في صحيحه. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، متفق عليه. نعم هذا الحديث في الزهد، وأن الإنسان يزهد فيما بين أيدي الناس لا ينظر إلى أهل القصور العالية لكن ينظر إلى من هو دونه في العيش. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم انظروا، هنا النظر ليس مراد يعني نظر العين، قالوا إنما يعني البصيرة، إلى من هو أسفل منكم يعني إلى الفقراء، وأنت ولله الحمد يعني أنعم الله عليك بنعم كثيرة، ولا تنظر إلى من هو فوقكم، إلى الأغنياء، أهل القصور، أهل البيوت العوالي، فهو أجدر ألا تجدروا نعمة الله عليكم. يعني حتى تعرف هذه النعمة التي أنت فيها انظر إلى من هو دونك. إذا كنت تمشي انظر إلى المقعد الذي لا يمشي. إذا كنت صحيح في بدنك انظر إلى المريض الذي ابتلي بالأمراض. إذا كنت غنيا انظر إلى الفقير، وهكذا. فالإنسان ينظر إلى من دونه ولا ينظر إلى من فوقه من الناس. قال رواه متفق عليه، يعني رواه البخاري مسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة بلفظ واحد أو مقارب، لأن قولهم متفق عليه أنه اجتمعت فيه شروط ثلاثة: أن يكون الحديث مخرج في الصحيحين، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الصحابي واحد. الشرط الثالث يكون اللفظ واحد أو مقارب. نعم. قال رحمه الله: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، أخرجه مسلم. نعم. قال عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال رسول الله عليه وسلم قال: سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام عن البر. البر لفظ جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، وضده الإثم، هو اسم جامع لكل ما ينهى الله عنه ويأباه. هناك من قال بأن البر الخير والإثم الشر، فقال: سألت عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق. البر ليس خاصا في حسن الخلق، هناك أنواع كثيرة من أنواع البر، لكن إذا قلنا بأن حسن الخلق ينقسم إلى قسمين: القسم الأول حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه، والثاني حسن الخلق مع عباد الله، فيكون نعم البر هو حسن الخلق. وهنا المراد أن البر حسن الخلق، أي أنه حسن الخلق مع الله، حسن الخلق مع عباد الله. قال: والإثم ما حاك في صدرك، يعني تردد في صدرك، وكرهت أن يطلع عليه الناس، يعني كل فعل أردت أن تفعله وتكره أن يراك عليه الناس، فاعلم أن هذا من الإثم، لأنه لو كان ما يستحى منه لفعلته أمام الملأ. فهذا هو ما نقول النبي عليه الصلاة والسلام: والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، يعني حتى لا تعاب على فعله. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم. قال عن ابن مسعود، هو عبد الله بن مسعود رحمه الله، قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا كنتم ثلاثة، يعني ثلاثة نفر، سواء كانوا رجال أو كانوا نساء، فاللفظ ليس خاص للرجال بل حتى النساء، فلا يتناجى اثنان دون آخر. التناجي هو الكلام بصوت خفيف، وضده التنادي. التنادي هو الكلام بصوت عال، النداء هو الكلام بصوت عال، وضده التناجي وهو الكلام بصوت خفي. قال: حتى تختلطوا بالناس، ثم بيّن العلة عليه الصلاة والسلام، قال: من أجل أن ذلك يحزنه. فالعلة من عدم التناجي أن ذلك يحزن المسلم. قال أهل العلم أن إذا كانوا في مجلس ثلاثة وتناجى اثنان دون الآخر فإن هذا الفعل محرم وأنهم يأثمون، بشرط إذا كان الثالث يكره هذا الفعل منهم لأنه يؤذيه، وأذية المسلمين محرمة. أما إذا كانوا في مجلس فهنا لا بأس أن يعني يتناجون لأنهم في مجلس كبير. قال لكن إذا كان هذا ما يحزنه، مثلا الأب إذا كان أبناه عنده وتناجى الولدان والأب عندهم، هذا ما يحزن الأب، فإذا كان لا يحزنه فإنه لا يشمل هذا الحديث، أما إذا كان يحزنه فإنه يشمل هذا الحديث. قال متفق عليه واللفظ لمسلم، يعني أن لفظ البخاري مقارب للفظ مسلم. قلنا بأن شرط متفق عليه أن يكون الحديث مخرج في الصحيحين، ثانيا أن يكون الصحابي واحد، ثالثا يكون اللفظ واحد أو مقارب. هنا لفظ البخاري مقارب لمسلم، لكن قال واللفظ لمسلم. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. متفق عليه. نعم. قال عن ابن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، لأنه في استنقاص لهذا الرجل، وهذا من الأمور التي تحزنه، وكل فعل أو قول يحزن المسلم فإنه محرم يكون، لأن في أذية له، والأذية محرمة في كتاب الله: والذين يؤذون المؤمنات ما اكتسبوا فقد احتموا بهتانا واثما مبينا. فبين سبحانه وتعالى انه بهتان وانه اثم، فقال لا يقيم الرجل. قالوا حتى المراه، ليس هنا خاص في الرجل لكن خرج مخرج القالب، حتى لا تقيم المراه من مجلس ثم تجلس في مجلسها. قالوا سواء كان هذا في مجلس او كان في مسجد أو في أي مكان ما تقيم، لأن الذي جاء أولا هو أحق بهذا المكان من غيره. قال ولكن تفسحوا وتوسعوا. نعم، كما قال عجل: يا أيها الآمنون أغيكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، يعني إيش؟ يعني توسعوا، يفسح الله لكم. فالواجب على المكان في مجلس أن يفسحوا لأخيهم، ولا يقولون يا فلان قوم، أو هو يقوم شخص حتى يجلس في مكانه. قال متفق عليه. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. نعم. ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. هنا المراد بالطعام يعني الذي يبقى منه شيء في اليد، أما لو أكل مثل التفاح ما يبقى منه شيء في اليد، لو أكل مثل الرطب ما يبقى منه شيء في اليد، لكن لو أكل الرز يبقى منه إيش؟ أثر في اليد، أليس كذلك؟ لو أكل الثريد مثلا يبقى منه أثر في اليد. فالمراد هنا بالطعام يعني الذي يبقى منه أثر في اليد. والإنسان إذا أكل رزا أو أكل ثريدا فإنه يلعق يده، أما بعد التفاح فإنه ما يلعق يده، أو بعد الرطب فإنه ما يلعق يده. قال فلا يمسح يده بمنديل أو نحوه حتى يلعقها أو يلعقها. يلعقها يعني إيش؟ يعني يلعقها غيره. هذا كان يعني عندهم قديما، يعني كان معروفا عندهم، كانت الناس قديما يعني ليس عندهم هذه النعمة التي عندنا الآن، كانوا يعني عندهم الطعام قليل، فتجد هذا الذي بجنبه يتمنى حتى لو يلعق الأصابع لشح الطعام والعوز الذي هم فيه، فمن قوله أو يلعقها، يعني يلعقها غيره من الناس من هو في المجلس. قال متفق عليه. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: والراكب على الماشي. نعم. قال عن أبي هريرة عنه الله قال قال وسلم: ليسلم الصغير على الكبير. هذا من الأدب أن الصغير هو يسلم على الكبير، لكن إذا كان الصغير جالسا والكبير مارا يمشي، فهنا يسلم الكبير لأنه يمشي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم على الصغار عليه الصلاة والسلام. فقال يسلم الصغير على الكبير، يعني إذا كلاهما يمشي واعترض في طريق واحد. قال: والمار على القاعد. المار يعني الذي يمشي يسلم على الجالس سواء كان صغيرا أو كان كبيرا. واختلفوا إذا كانت امرأة هل يسلم عليها أم لا. كره طائفة من العلم أن يسلم عليها، قالوا حتى لا تحصل فتنة بينهما ودر المفاسد أولى من جلب المصالح. قال: والقليل على الكثير، يعني إذا التقى جماعتان، جماعة قليلة فيها مثلا 3 أشخاص والجماعة الأخرى كثيرة فيها مثلا 10 أشخاص، فهنا يسلم القليل على الكثير. قال متفق عليه. وفي رواية لمسلم: والراكب على الماشي. نعم، الذي راكب على دابة أو سيارة يسلم على من كان ماشيا. فالشاهد أن هذا الحديث في آداب السلام. نعم. قال رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم. يجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزي عن الجماعة أن يرد أحدهم. رواه أحمد والبيهقي. نعم. قال عن علي يعني ابن أبي طالب عنه الله قال قال وسلم: يجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزي عن الجماعة إذا عن الجماعة أن يرد أحدهم. هذا أيضا في آداب السلام، أنهم إذا مر جماعة على مجلس من المجالس لا يشترط أن الجماعة كلهم يسلمون، لو سلم شخص واحد كفى. وكذلك من كانوا في المجلس لا يشترط أن الجميع يرد السلام، لو سلم لو رد السلام شخص واحد كفى، لأن فرض الكفاية وقع. كيف؟ قال: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، يعني الشخص الواحد، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم، يعني أن رد السلام يرد شخص واحد. قال رواه أحمد والبيهقي. لكن هذا الحديث تفرد به أحد الضعفاء وهو سعيد بن خالد المدني، فقالوا بأن هذا الحديث حديث ضعيف لأنه تفرد به هذا الرجل الضعيف هو سعيد بن خالد، لكن معناه قالوا صحيح، معنى الحديث صحيح. نعم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبدئوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. أخرجه مسلم. نعم. قال وعنه يعني عن علي بن أبي طالب أنه قال قال صلى الله عليه وسلم: لا تبدو اليهود والنصارى بالسلام، يعني أن الكفار لا يبدون بالسلام. قالوا أنه يعني يدعى لهم بالهداية، كما قال الشيخ صالح الحيدان قال يدعى لهم بالهداية. وبعض العلم قال لا بأس أن تقول له صباح الخير أو مساء الخير، لكن ما تقول له السلام عليكم. قال: وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيق، يعني لا توسعوا لهم الطريق حتى يمروا، لا توسعوا لهم الطريق، بل هم الذين يعني يذهب إلى مكان ضيق حتى يكون أن الإسلام في عزة ومنعة. فهذا أيضا في آداب السلام، وأن الكفار ما يسلم عليهم. قال أهل العلم حتى المبتدعة ما يسلم عليهم من باب زجر المبتدع لعله يتوب عن بدعته. لكن إذا سلم الكافر على المسلم قالوا هنا ينظر. إذا قال السلام عليكم، السلام هنا يقال له وعليكم ولا يزهد على وعليكم. أما إذا قال السلام عليكم وتحققت أنه قال السلام عليكم. اختار الشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم ورجح الشيخ بن عثيمين أنك تقول وعليكم السلام لعموم قول تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هذا هو يعني في مسألة رد السلام على الكافر. نعم. قال رحمه الله عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم، أخرجه البخاري. نعم. أيضا قال وعنه يعني عن علي عنه الله قال صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، أن يحمد الله سبحانه وتعالى، وليقل له أخوه يرحمك الله. هنا يقول له يرحمك الله إذا قال الحمد لله. أما إذا لم يقل الحمد لله فإنه ما يقول له يرحمك الله. وهذا خاص في المسلمين فقط. أما الكافر حتى لو قال الحمد لله ما يقال له يرحمك الله، قيل بل يدعى له بالهداية يهديك الله، يقال له يهديك الله. أما يرحمك الله ما تقال لي الكافر. قال فليقل له يهديكم الله ويصلح بالكم، يعني بعدما يقول له يرحمك الله يرد له بهذا الدعاء يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا حدث في آداب العطاس، والعطاس له آداب، العطاس له آداب. من آداب العطاس أنه إذا عطس يكظم ويضع شيء على فمه حتى لا يتناثر منه شيء في المسجد أو في المجلس مثلا، يحاول ليش يعني أن يكظم الصوت حتى لا يكون صوت عالٍ، يكظمه قدر المستطاع ويضع شيء على فمه وأنفه قطرته ونحوه حتى لا يعني يتناثر منه شيء في المجلس أو في المسجد. أيضا يقول الحمد لله، يحمد الله، من آداب أن يحمد الله. أما إذا ما حمد الله هل يذكر أم لا؟ قالوا ما يذكر. اختار بعضهم كالنووي قال يذكر لهذا باب النصيحة، لكن الصحيح أنه ما يذكر. ومن الآداب أن من سمعه يقول يرحمك الله. قيل أن تشميته فرض عين، وقيل فرض كفاية وهو الصحيح فرض كفاية. ومن آدابه أنه يرد على إخوانه يرحمكم أو يهديكم الله ويصلح بالكم. ورد هناك صيغ كثيرة، منها الحمد لله، ومنها الحمد لله على كل حال، ومنها الحمد لله رب العالمين، ثلاث صيغ. هذه كلها ثابتة صحيحة في إذا عطس ابن آدم فإنه يقول، إما يقول الحمد لله أو يقول الحمد لله رب العالمين أو يقول الحمد لله على كل حال، هذه الثلاثة كلها ثابتة. نعم شيخ. قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما، أخرجه مسلم. نعم. وعنه عن علي بن طالب عنه قال صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما. هذا أيضا في آداب الشرب، فإن من آداب أن يشرب وهو جالس، هذا هو الأفضل، لكن لو شرب قائما، قالوا لو شرب قائما لا شيء عليه، فإن الحديث التي جاءت في الشرب قائما رواها الإمام البخاري، قال باب الشرب قائما، وساق حديث ابن عباس عن الله صغيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما زمزم وشرب وهو قائم، وساق حديث علي عنه الله لما شرب في المسجد وهو قائم فقال لقد فعله من وخر مني، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. هناك حديث في غير الصحيحين كحديث ابن عمر عنه الله عند الترمذي، وحديث سلمة عند الترمذي، حديث كثيرة. فقال ابن حجر في فتح الباري، قال الجمع بين هذه النصوص أن الشرب جالس أفضل والشرب قائم جائز، يجوز الشرب قائما لكن أفضل يكون إيش؟ أن يكون جالسا. هكذا جمع ابن حجر بين هذه النصوص، واختار هذا الشيخ بن باز رحمه الله في الفتاوى، قال بأن الشرب قائم جائز لأنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم في غير موضع عليه الصلاة والسلام. وحتى ابن عمر قال كنا نأكل ونحن قيام ونشرب ونحن إيش نمشي، كنا يعني على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حتى الصحابة كانوا يفعلون هذا، لكن الأفضل إيش؟ أن يكون جالسا. نعم شيخ. قال رحمه الله عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحد ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، متفق عليهما. نعم، هذا في آداب لبس النعل. قال وعنه يعني عن علي بن طالب عن الله قال قال سلم إذا انتعل أحدكم، يعني إذا لبس نعله فليبدأ باليمين يعني بقدمه اليمنى، وإذا نزع النعل فليبدأ بالشمال يعني بقدمه الشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع، رواه البخاري ومسلم. فهذا أدب من آداب التنعل، أن الإنسان إذا أراد أن يلبس النعال فإنه يبدأ بالرجل اليمنى، كذلك الجورب إذا أراد أن يلبس الجورب فإنه يبدأ بالقدم اليمنى، أما إذا أراد أن ينزع النعل أو ينزع الجورب فإنه يبدأ بالشمال، يبدأ بالشمال. قالوا في رواية قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، اختلفوا في العلة. جاء في رواية فيما أذكر أنه قال تلك مشية الشيطان، تلك مشية الشيطان، هذا جاء في أحد الروايات، فبين عليه الصلاة والسلام العلة أنها مشية الشيطان، فقال ولينعلهما جميعا، يعني إما أنه يلبس النعلين كلاهما مرة واحدة أو ليخلعهما جميعا يعني يتحفى. قال أنس عن الله كما عند أبي داود كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بالتحفي أحيانا، يأمرنا بالتحفي أحيانا. فهذا من آداب التنعل. أيضا من آداب التنعل أنه إذا أراد أن يلبس الجوتي مثلا أو الجزمة أو الخف فأنه يلبسها وهو جالس، فقد جاء في الحديث عند أبي داود عن جابر أظنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنعل قائما، صحيح الشيخ الألباني نهى عن التنعل قائما. قال هذا إذا كان النعل يعني مما يربط كالخوف مثلا أو الجوتي، لأنه إذا كان قائما ربما سقط اختل توازنه، فإذا كان جالسا فهذا أرفق وأسهل في لبس البسطار أو لبس الجوتي أو الخف نحو ذاك. أما هذا النعل الخفيف فهذا أمره سهل. نعم شاء. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. متفق عليه. نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال وسلم لا ينظر الله يعني يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء يعني تكبرا، وهذا من كبائر الذنوب، فإن من أداب اللباس أن يكون الثوب فوق الكعب فوق الكعبين، أما الخيلاء فإنه محرم وهو من كبائر الذنوب كما قال أهل العلم. وجاء في بعض الروايات أن ربنا يقول العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما ألقيته في النار، فدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب حتى لو كان بدون خيلاء. يقول الشيخ صالح فوزان فيما أذكر قال إذا كان مع خيلاء فهذا أشد، أما إذا كان بدون خيلاء فهذا كبيرة من الكبائر. نعم شيخ نختم الباب بحديثين. قال رحمه الله وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، أخرجه مسلم. نعم هذا أيضا في آداب الأكل والشرب، فالإنسان إذا أراد أن يأكل فإنه يأكل بيده اليمين ويشرب بيده اليمين، ولا يشرب بيده الشمال أو يأكل بيد الشمال إلا في حالة واحدة فقط، إذا كانت اليد اليمنى معطلة إما مقطوعة وإما مشلولة، فإذا كانت اليد اليمنى معطلة كمشلولة أو مقطوعة فهذا معذور، أما إذا كانت غير معطلة فإنه يحرم عليه والحالة هذه أن يأكل بشماله أو يشرب بشماله. فقال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه بيد اليمنى، وإذا شرب فليشرب بيمينه أي بيده اليمنى، فإن الشيطان هذا العلة الآن يأكل بشماله ويشرب بشماله، رواه مسلم. فالعلة من النهي هو عدم التشبه بالشيطان. نعم شيخ آخر ما في الباب. قال رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق لغير سرف ولا مخيلة، أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري. نعم عن عمرو بن شعيب، هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، يروي عن أبيه شعيب، وشعيب يروي عن جده، جد من هو؟ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم. قال قال رسول الله كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة، هذا فيه النهي عن الإسراف، فإن الإسراف نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، نهى عن الإسراف نهى عن التبذير، والإنسان يكون وسطا بين ذلك لا يمسك ولا يفتن، إنما يكون وسطا بين ذلك. قال أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري. هذا الحديث طبعا حديث حسن، حسنه الإمام أحمد رحمه الله والشيخ الألباني وغيرهم من أهل العلم، وفيه بيان أن الإنسان ينبغي أن يكون وسطا في أموره كله، كل أموره كلها، ما يمسك ولا يبسط، إنما يكون وسطا بين ذلك. إلى هنا انتهى الباب الأول باب الأدب. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.